بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال صاحب كتاب التوهم رحمه الله: حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. قال الله عز وجل: وإذا الكواكب انتثرت. وقال سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. وتلف، وتفسيرها أنها تلف كما تلف العمامة، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها، مع أن حرها لم يذهب كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولكن ذهب ضوءها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تساقطت. وقال عز وجل: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فالقمر أيضا يخسف ويذهب ضوءه. قال: وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها، اللي هو الشمس، لأن الشمس سراج منير، فإذا خمدت فقد ذهب الضوء، وإطفاء نورها نور السراج. فبين أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء من فوقهم، إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم، فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم، وتمور السماء مورا تضطرب اضطرابا. قال: وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت بغلظها 500 عام، سمك السماء الدنيا 500 عام، كما وردت بذلك جملة من الأحاديث بمسيرة الله أعلم بها. قال عز وجل: إذا السماء انشقت فهي تتشقق. قال: ثم انشقت بغلظها 500 عام، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك. سبحان الله، انشقاق قشرة من الكرة الأرضية الصغيرة جدا تحدث زلازل رهيبة تدمر ما على ظهر الأرض ما شاء الله منها، فكيف إذا انشقت الأرض كلها؟ يعني كيف تتصور؟ فكيف إذا انشقت السماء وهي أعظم من الأرض مرات ومرات؟ يعني الأرض تذك ذكة وتتزلزل. قال: فيا هول صوت انشقاقها في سمعك. ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة. قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت فهي تتشقق تشققا، يعني متعددا، يعني تنشق ثم تنفطر تشققات من كل جهة. قال: ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة، والملائكة قيام على أرجائها، وهي حافات ما يتشقق وتفطر. الحافات. قال: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، على أطراف السماء، على أطراف ما يتشقق وتفطر. فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة، تخالطها صفرة بفزع يوم القيامة، يوم تكون السماء كالمهل، دردي الزيت أو الفضة المذابة، الزيت الذي يغلي المهل من شدة الحر، فهي السماء تغلي من فوق رؤوس الناس. وهي متشققة منفطرة. يقول: حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة بفزع يوم القيامة، كما قال الجليل الكبير: فصارت وردة كالدهان. الوردة، الفرس الورد، نوع من الخيول الأعجمية تتغير ألوانها حسب درجة الحرارة. فهذه في السماء من تغير أحوالها تصير وردة، تصير كالوردة في تغير الألوان، تتغير ألوانها صفرة وحمرة وغير ذلك، والناس ينظرون إليها وهي تتغير هذه التغيرات، تمور وتضطرب وتصير كالمهل. ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فبينما ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتيها أو من حوافها يعني، بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم، بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أهل الأرض جميعا من أولهم إلى آخرهم، مع الوحوش، مع الهوام، مع الشياطين، كل ذلك محشور على وجه الأرض. وتنزل الملائكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطئ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو جالس، قائم أو راكع أو ساجد. الأطيط اللي هو صوت الرحل، الزأزأة بتاعت الشيء الخشب إذا كان عليه شيء ثقيل. فالسماء أطت لكثرة الملائكة، كل هؤلاء ينزلون إلى الأرض. ثم ما فوق ذلك من السماوات الأعلى ينزل الله أيضا الملائكة كلهم إلى الأرض، فهو موقف هائل حش، نسأل الله العافية. عندما يذكر الله عز وجل رمي الجمار قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الإنسان فعلا من الزحام العجيب يتذكر موقف الحش، يعني رمي الجمار، ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته جعل الناس كلهم الملايين دول يرمون في وقت واحد في يوم العيد، خصوصا من أصعب المسائل يعني في الزحام وكثرة الازدحام. تخيل ده عدد بسيط جدا من البشر بالنسبة إلى من مضى ومن يأتي، فإذا أحيوا جميعا مع الوحوش مع الملائكة عدد هائل، وأجسام الملائكة عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن له أن يتكلم عن ملك من حملة العرش، يعني من شحمة أذنه إلى عتيق مسيرة 500 عام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يعني إذا أنزل هؤلاء جميعا إلى الأرض؟ قال: فتوهم بحدرهم من السحاب لعظيم أخطارهم. السماء شققت بالغمام ففيها سحاب، وتنزل الملائكة بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم، شدة خوفهم، منكسين لذل العرض على الله عز وجل. قال: حدثني يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين بن سعد عن ابن عباس ابن ميمون اللخمي عن أبي قابيل عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله عز وجل ملك ما بين شفري عينيه 100 عام. حديث ضعيف لكن شواهد يعني كثيرة لكبر أجسام الملائكة، لأن الملائكة خلقهم عظيم، كما قال عز وجل عن جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو خلق حسن وهو شديد القوى. النبي صلى الله عليه وسلم رآه له 600 جناح قد سد الأفق. قال فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم، مخافة أن تكون هذه الملائكة أمرت بمن في الأرض. ومسألة ويقول ومسألتهم إياهم أفيكم ربنا، هذا ورد في حديث الصور الطويل وهو له شواهد إلا أنه ضعيف كمجموع، والظاهر أنه من جمع بعض الرواة جمع أحاديث متفرقة وضمها إلى بعضها. فأسأل أن أهل الأرض يقولون أفيكم ربنا، قال ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيها لما توهمه أهل الأرض، سبحان ربنا ليس هو بيننا ولكنه آت من بعد، كما قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الله يأتي يوم القيامة. يقول حتى إذا أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم، فتوهمهم قد تسربلوا بأجنحتهم، يعني ضموا الأجنحة سربال الثوب، قد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم. الملائكة لم تعصي الله قط، ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كانت الملائكة تفزع هذا الفزع العظيم ويوم القيامة يفزعون. يقول ثم كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة، كل أهل سماء مضعفين بالعدد، ضعف من على الأرض من البشر والوحوش والشياطين والملائكة، من في السماء الدنيا ضعفهم، والثالثة كذلك. هذا ورد في حديث السور الطويل. ويعني لا شك أن كل السماوات فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. قال عز وجل حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هم. يقول كل أهل سماء مضاعفين بالعدد وعظم الأجساد، وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا واحدا. كل أهل سماء صف وهم صفوف. حتى إذا واف الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر 10 سنين. فيها حديث ضعيفة لكن الشمس حرها باق بدليل أحاديث العرق الثابتة في الصحيحين. قال وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين. الشمس تدنى من تكون فوق الرؤوس قدر ميل، وهذا ثابت في الصحيح، وهذا الميل فسر بأنه ميل من الأرض وفسر بأنه ميل المكحلة، نسأل الله العافية. المسافة بيننا وبين الشمس الآن 93 مليون ميل أظن ذلك. هذه المسافة في الصيف لا نكاد نحتمل الحر، نحتاج إلى المكيفات، وإذا زاد العدد كاد الناس أن يختنقوا، نسأل الله العافية. فتدنى فوق الرؤوس قدر ميل. يقول ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين. فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبحان الله، الأرض مظلمة وحر وحش وملائكة والبشر من أولهم إلى آخرهم، هول عظيم والله العظيم. كأننا إنسان لما تفكر كده أن آيات البينات في ذلك، ليس أن هذا مثلا حديث تحتمل صحة وضعف، القرآن يبين والحديث المتفق عليها تبين. ساعات الواحد يقوله احنا كده هنؤمن بهذا فعلا؟ حالنا حال من يؤمن، وإلا فكرنا مصدق، لكن يعني هل نتعامل مع الأمر بما ينبغي؟ اللهم اغفر لنا رب. قال فمن بيني مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس، مضحو يعني لا ظل له، قد سهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضهم بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالسعادة والشقاء، حتى بلغ من بعضهم العرق كعبيه وبعضهم ركبتيه. وذكر حقويه مباشرة، حديث الصحيح، قال يعرق الناس يوم القيامة، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه خصره، ومنهم من يأخذه أن يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على أنفه، يقول وبعضهم حقويه وبعضهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه، ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه. يعني الواحد لو عرق بل ملابسه بس يبقى تعبان جدا، لو نزل منه نقطتين على الأرض فكيف، والعرق إنما يرتفع على الأرض بعد أن تشرب الأرض منه، يعني يكون في الأرض قدر قامة الرجل، كما في الحديث الصحيح أن العرق يضرب في الأرض قدر قامة الرجل. نسأل الله العافية. عن عمير بن سعيد قال جلست إلى ابن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وذلك يوم الجمعة، فقال أحدهما لصاحبه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والظاهر يقول كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أين يبلغ العرق من ابن آدم يوم القيامة، فقال أحدهم شحمة أذنيه، وقال الآخر يلجمه، فقال ابن عمر هكذا، وخط من فيه إلى شحمة أذنه، فقال ما أرى ذلك إلا سواء. عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال الأرض كلها نار يوم القيامة، والجنة من ورائها يرون كواعبها وأكوابها، والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامته ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب، أن هذا قبل الحساب. فقالوا مما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال مما يرى الناس ويلقون. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل، قال علي مرأ الكافر، إن الرجل لا يقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام. اتفق على صحته. وعن عبد الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يلجم بعرق يوم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم حتى يقول رب ارحمني ولو إلى النار، نعوذ بالله. أخرجه الطبراني وأبو يعلى البيهقي. يقول وأنت لا محالة أحدهم، وأنت لا محالة أحدهم، فتوهم نفسك لكربك

شفقا من شدة غضب ربه، فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم لما رأوا أو لما رأوا من اشتغالهم بأنفسهم أتوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليها. هذا هو المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له، ثم خر لربه عز وجل ساجدا، ثم فتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه بما هو أهله، ما لم يفتحه كما في الحديث ما لم فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي، ما لا أستطيعه الآن، قال ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق، حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم. الحمد والثناء على الله عز وجل هو الذي يرضى به الرب سبحانه وتعالى فيأتي للفصل بين الخلائق، وهذه الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، وهي أحد الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبينما أنت مع الخلائق في هول القيامة وشدة كربها منتظرا متوقعا لفصل القضاء والحلول في دار النعيم أو الحزن، إذ سطع نور العرش وأشرقت الأرض بنور ربها. والظاهر من هذه الآية أن الله يتجلى كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه نور الرب سبحانه وتعالى لتجلي الحق سبحانه وتعالى، فإن الناس في موقف القيامة يرون ربهم عز وجل ويلاقونه ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يقول وأشرقت الأرض بنور ربها وأيقن قلبك بالجبار وقد أتى لعرضك عليه كأنه لا يعرض عليه أحد سواك ولا ينظر إلا في أمرك. عن حميد ابن هلال قال ذكر لنا أن الرجل يدعى يوم القيامة إلى الحساب فيقال يا فلان ابن فلان هلم إلى الحساب، حتى يقول ما يراد أحد غيري مما يحضر به من الحساب، ثم نادى يا جبريل ائتني بالنار. والصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يقول فتوهم اضطرابها وارتعادها بفرقها بخوفها أن يكون الله عز وجل خلق خلقا يعذبها به، فتوهمها حين اضطربت وثارت ونظرت إلى الخلائق من بعد مكانها فشهقت إليهم وزفرت نحوهم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، الشهيق ده يعني تسحب. وقال عز وجل سمعوا لها تغيضا وزفيرا تزفر إليهم، ونعوذ بالله. قال فشهقت إليهم وزفرت نحوهم، الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة، فكيف بحجم النار؟ شهقت إليهم وزفرت نحوهم وجذبت خزانها متوثبة على الخلائق غضبا لغضب ربها على من خالف أمره وعصى. تغيضا، سمعوا لها تغيضا وزفيرا، فهي تتغيض، جهنم تتغيض على الكفار والعصاة. فتوهم صوت زفيرها وشهيقها وترادف قصبتها، اهتزاز يعني وسطها، وقد امتلأ منه سمعك وارتفع له فؤادك وطار فزعا ورعبا. ففر الخلائق هربا من زفيرها على وجوههم، وذلك يوم التناد أحد وجوه التفسير يوم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم أن يندوا التناد على هذا الذي قراءة، والقراءة الأخرى يوم التنادي ينادي أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة، وينادي ربنا سبحانه وتعالى الخلق، وينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وينادى على الخلق جميعا. التفسير الثاني يقول: وذلك يوم التناد لما سمعوا بدوي زفيرها ولوا مدبرين وتساقطوا على ركبهم دثاء. قال الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية. قال: فوربك نحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقول: وتساقطوا على ركبهم جثاة حول جهنم فأرسلوا الدموع من أعينهم. فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقها، وينادي الظالمون بالويل والثبور. دعوا هنالك ثبورا، يعني يا هلاك، يعدون بالهلاك، يتمنون الهلاك، الثبور الهلاك. قال: وينادي كل مصطفى وصديق ومنتخب وشهيد ومختار وجميع العوام: نفسي نفسي. فتوهم أصوات الخلائق من الأنبياء فمن دونهم، كل عبد منهم ينادي: نفسي نفسي وأنت قائلها. فبينما أنت مع الخلائق في شدة الأهوال ووجل القلوب إذ زفرت الثانية، فيزداد رعبك ورعبهم وخوفك وخوفهم. ثم زفرت الثالثة فتساقط الخلائق لوجوههم وتشخص بأبصارهم من طرف خاشع خفي، خوفا من أن تلفهم فتأخذهم بحريقها. وانتصف عند ذلك قلوب الظالمين وقفت، فبلغت لدى الحناجر كاظمين، خرجت من أماكنها إلى الحنجرة فكظموا عليها وقد غصت في حلوقهم، وطارت الألباب وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين. فلا يبقى رسول ولا عبد صالح مختار إلا ذهل لذلك عقله. فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله وهم أكرم الخلائق عليه وأقربهم إليه، لأنهم الدعاة إلى الله عز وجل والحجة على عباده، وهم أقرب الخلائق إلى الله عز وجل في الموقف وأكرمهم عليه، فيسألهم عما أرسلهم به إلى عباده وماذا ردوا عليهم من الجواب. يوم أجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فقال لهم: ماذا أجبتم؟ فردوا عليه الجواب: عن عقول ذاهلة غير ذاكرة، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أحد الوجوه في تفسير هذه الآية أنهم قالوا لا علم لنا، مع أنهم علموا أن قومهم منهم من أجاب ومنهم من كفر، ومع ذلك يقولون لا علم لنا، لأنهم من هول القيامة ذهلوا. القول الثاني أنهم قالوا لا علم لنا تفويضا إلى الله عز وجل، لأنهم لا يعلمون ما في قلوب من أجابهم، والله أعلم. يقول: فأعظم، هو اختار القول الأول وله أثر، قال: فأعظم به من هول تبالغ من رسل الله عز وجل في قربهم منه وكرامتهم حتى أكهل عقولهم، أذهل عقولهم، فلم يعلموا بماذا أجابتهم أممهم. عن أبي حسن الدمشقي قال: قلت لأبي قرة الأزدي: كيف صبر قلوبهم على أهوال يوم القيامة؟ قال: إنهم إذا بعثوا خلقوا خلقة يقوون عليها. وإلا فالإنسان لما يتصور ذلك هلاك يعني موت، لولا أن الله ما أذن بالموت لمات الناس رعبا وخوفا ومن الأهوال التي يرونها، لكن أنشأهم خلق في خلقة يبقون ولا يموتون. قال أبو الحسن: قلت لإسحاق بن خلف: